بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الرابع من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة مهمة، ألا وهي مسألة الإيمان بوجود الله. فمن يذكرنا أبرز العناصر التي تطرقنا إليها في الدرس الماضي؟ ها شباب، هذا واحد، هذا اثنين، ثلاثة، أربعة، ما شاء الله. اسمك؟ ها؟ مقرن. أنعم وأكل من المقرن. ها، العنصر الأول إيه؟ دليل إيش؟ أحسنت، تكلمنا عن ثلاثة أدلة. طيب، قبل أن نتكلم عن ثلاثة أدلة اللي هي الفطرة، دليل الخلق والإيجاد، ودليل الإحكام والإتقان، تكلمنا عن إيش؟ ها؟ اللي يعرف ها شباب، من حضر معنا؟ اسمك؟ أنعم وأكرم عبد الرحمن. ها، أحسنت، أهمية الكلام على مسألة وجود الله جل وعلا. فهذه العناصر باختصار، العنصر الأول كان عن بيان أهمية الكلام على مسألة الإيمان بوجود الله للعامة عموما، وخصوصا لطالب العلم. فالبعض يقول أن طالب العلم ليس بحاجة لدراسة هذه المسألة، أو أن العامة ليس بحاجة لدراسة هذه المسألة، لأنهم إيش؟ مقرون بوجود الله جل وعلا. والصحيح أن دراسة هذه المسألة من الأهمية بمكان، خصوصا لطالب العلم. لماذا قلنا الأمر الأول؟ لأن فيه غرس لليقين في قلب طالب العلم حتى يؤمن بالله جل وعلا وهو مطمئن. فالبعض ربما لو أوردت عليه بعض الشبهات المتعلقة بوجود الله جل وعلا، ربما لا يكون عنده جواب عنها، وربما لو شكك في دينه لشك، كما ذكرنا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الناس عندهم إيمان مجمل، فالبعض ولد في الإسلام ولم يتعرض لأي شبهة من الشبهات، ولربما سئل عن بعض الشبهات المثارة حول وجود الله ثم هو لا يحسن أن يجيب على شيء منها، ولربما كانت سبب في زعزعة الإيمان الذي في قلبه. فدراسة هذه المسائل وإتقانها وفهمها تعزز اليقين في قلب طالب العلم وأيضا في قلب العامة. الأمر الثاني قلنا أنه يشعر بنعمة الله جل وعلا عليه، يشعر بنعمة الله جل وعلا عليه. فإن الإنسان إذا رزق معرفة الأدلة على وجود الله وترسخت في قلبه، ثم نظر إلى هؤلاء المنكرين لوجود الله أو المشككين، فإنه يعرف أن هذه الأدلة مثل الشمس في رابعة النهار، فيتفكر في خلق الله كيف أنه صرف هؤلاء عن هذه الأدلة الظاهرة البينة وأعرضوا عن الإيمان بها وهداه الله لذلك، فيتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فهذا فيه أيضا قلنا ماذا؟ شعور بنعمة الله جل وعلا عليه يجزيه بفضله ومنته لديه. الأمر الثالث قلنا أن فيه شعور بالعزة، شعور بالعزة، لأن الذي يؤمن بيقين وبأدلة وببراهين فإنه يشعر بالعزة وهو بهذا الدين، ولا يمكن أن يزعزع هذا الدين من قلبه. ولذلك حينما قدم كفار قريش، وكان منهم أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه، وعلم بهم هرقل حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فناداهم ثم أخذ يسألهم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأسئلة المعروفة التي سألها قال: من أتباعه؟ قالوا: ضعفاء الناس وبسطائهم. قال: هل يرتد منهم أحد بعد دخولهم هذا الدين سخطة على دينه؟ ثم كان الجواب أن لا. ثم بعد أن علق هرقل على الأسئلة على الأجوبة قال: وسألتكم هل يرتد أحد عن دينه سخطة عليه؟ فقلتم: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لذلك كان يعذب الصحابة رضي الله عنهم وما يردهم ذلك عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك يشعر الإنسان بالعزة، وبخلاف من عنده إيمان مزمن فإن كثيرا من الشباب الذين ولدوا في الإسلام وكان عندهم إيمان مجمل حينما انبهروا بالحضارة الغربية أخذوا يتخلون عن كثير من عقائدهم وأفكارهم وقيمهم وأخلاقهم ومبادئهم، فأصبح البعض يغير من شكله ومن لباسه، والبعض المصيبة أنه أصبح يغير من عقيدته وأفكاره في سبيل أن يواكب الغرب الكافر. فهذه قضية مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن إليها. ثم ذكرنا بعد ذلك ومن كان يعني عنده شك في هذا الكلام فلينظر إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن وهو من هو في اليقين إمام الموقنين، ومع ذلك قال ربي أرني أنظر إليك، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمعرفة مثل هذه الأدلة تزيد الإنسان يقينا على يقين. ثم ذكرنا بعد ذلك ثلاثة أدلة: دليل الفطرة، وذكرنا وقلنا الفطرة معناه الدليل الفطري أن الإنسان مفطور على وجود الله جل وعلا، ومعنى أنه مفطور أن الله خلقه على خلقه، خلق فيه خلقة تكون مهيئة لقبول الحق إذا سلم من العوارض والمفسدات، وإذا سلم منها فإنه سوف يتجه مباشرة إلى الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى، ولا يمكن بحال أن يمكن ذلك إلا إذا فسدت فطرته. ذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن، ذكرنا دليلين، وذكرنا دليل من السنة، كل مولود يولد على الفطرة. ثم بعد ذلك ذكرنا الدليل العقلي وهو القوة التي تكون في نفس الإنسان حينما تنزل به الضوائق وتنزل به النكبات والمصائب، يجد قوة في نفسه تجعله يتجه إلى العلو إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، قال حتى إذا كنا سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ماذا صنعوا؟ قالوا دعوا الله مخلصين له الدين أين أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ثم بعد ذلك ذكرنا المعادلة المنطقية في إثبات وجود الله في مقدمتين ونتيجة. ثم ذكرنا دليل الخلق والإيجاد، ومعنى دليل الخلق والإيجاد قلنا أنه قائم على مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى قلنا أن هذا الكون بما فيه من المخلوقات مخلوق، وقلنا أنه حادث، ومعنى حادث أنه وجد بعد أن لم يكن موجود. كيف عرفنا ذلك؟ دليل ذلك، دليل ذلك الحس والمشاهد، هذا كل أحد يحس بذلك أن هذا وجد بعد أن لم يكن موجود، هذا الطفل وهذا الحيوان وهذا الكون كله وجد بعد أن لم يكن موجود. المقدمة الثانية: كل حادث لا بد له من محدث، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وقلنا دليل ذلك مبدأ السببية، مبدأ السببية أن كل سبب لا بد له من مسبب. ثم بعد ذلك ذكرنا النتيجة أن هذا الكون بما فيه من المخلوقات وجد لا بد له من محدث، لا بد من معادلة رياضية، الكون حادث بما فيه، كل حادث لا بد له من محدث، إذا الكون والمخلوقات لا بد لها من محدث، هذه معادلة رياضية سهلة يعني. طيب ثم بعد ذلك آخر دليل ختمنا به دليل الإحكام والإتقاء، وقلنا مبني على مقدمتين ونتيجة. المقدمة ألا وهي الترتيب والتنظيم الموجود في هذا الكون، هذا عرفناه كيف؟ عرفناه بالحس والمشاهد. فالشمس تجري لمستقر لها لا يمكن أن تضرب في القمر، والقمر كذلك يجري لوحده، والليل يدبر ثم يأتي بعده النهار، ويأتي الصيف ويأتي بعده الخريف ثم بعده الشتاء ثم بعد، ما في اضطراب في الكون، ما في هذا التنظيم والترتيب الموجود في الكون والموجود في المخلوقات الموجود فينا نحن وفي خلقنا وفي تفاصيلنا وفي أنفسكم فلا تبصروا. هذا الترتيب والتكوين لا بد له من ماذا؟ لا بد له من محكم ومتقن ومرجع. إذن النتيجة أن هذا الترتيب والكون له مبدع وله محكم ومتقن وهو الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد الكلام على الدرس السابق. طيب اليوم بمشيئة الله سنتحدث عن مسألة، إذن هذا قلنا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بوجود الله، الركن الثاني الإيمان بربوبية الله، الركن الثالث الإيمان بألوهية الله، الركن الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. ونحن انتهينا الدرس الماضي بالحديث عن الركن الأول الإيمان بوجود الله، اليوم نتكلم عن الإيمان بربوبية الله. يقول المؤلف رحمه الله: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث عن توحيد الربوبية أو الإيمان بالربوبية. ويسمى هذا التوحيد بماذا؟ يسمى بتوحيد الربوبية، يسمى أيضا بتوحيد المعرفة. حسنت الاسم زيادة العماكر. طيب، والمسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية مسائل كثيرة، وسنقتصر على أبرز هذه المسائل وهي على النحو التالي. المسألة الأولى تعريف الرب في اللغة، تعريف الرب في اللغة. العرب تطلق هذا الاسم الرب على معان كثيرة، والعلماء رحمهم الله تعالى منهم من يذكر منها ثلاثة، ومنهم من يذكر منها أربعة معاني، ومنهم من يذكر منها خمسة معاني، والبعض يقتصر فقط على الثلاثة، ولكنه يرى أن كل المعاني التي ذكرت هذه الأربع والخمس ترجع إلى هذه الثلاث المعاني، والأمر في ذلك يسير سواء ذكروا لها ثلاث معاني أو أربع أو خمس. ومن هذه المعاني التي يذكرونها المعنى الأول أن الرب يطلق في لغة العرب على السيد المطاع، يطلق على السيد المطاع، وهو من يسوس غيره ويدبر شؤونه ويصرفه. وجاء ذلك في أشعار العرب، وجاء أيضا في القرآن الكريم حينما فسر يوسف عليه السلام الرؤيا في السجن فقال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه خمرا، يعني يسقي من؟ يسقي سيده، يسقي الملك، يسقي سيده. فهذا يطلق في لغة العرب ويقولون العرب في أشعارهم، وهو أيضا موجود في القرآن. المعنى الثاني أن الرب يطلق على المصلح للشيء، يطلق على المصلح للشيء، فتقول: رببت الشيء، أو رببت الشيء عفوا، رببت الشيء ورببته أربه إذا أصلحته، رببت الشيء ورببته أربه إذا أصلحته. طيب، إذن هذا المعنى الثاني، وأيضا هذا موجود في أشعار العرب، وذكرها إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ذكر أمثلة من أشعار العرب على ذلك، وأنا يعني حتى أختصر ولا يطول المقام بنا إنما أتيت بالمعاني دون أشعار العرب، إن أشعار العرب هي من الأدوات التي يفسر بها القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فكما أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب النزول، فإنه أيضا يفسر بلغة العرب، يفسر بلغة العرب لأنه نزل بلسان عربي مبين. المعنى الثالث أن الرب يطلق على المالك، الرب يطلق على المالك، فكل من ملك شيئا فهو ربه في لغة العرب، كل من ملك شيئا فهو ربه، فتقول مثلا: هذا رب الدار إذا كان مالكا لها، هذا رب الدار، وتقول أيضا: هذا رب الأسرة، هذا رب الأسرة، وهذا رب السيارة، وهذا رب مثلا الثوب، وهذا رب الدابة مثلا، رب الخيل. طيب، ومعنى رب كذا يعني صاحب الشيء، رب السيارة، رب الدابة، يعني صاحب الشيء ومالكه. طيب، أنقل الآن لكم نص للإمام ابن جرير الطبري، وأنا نقلته باختصار وإلا هو طويل، ذكر فيه من أشعار العرب يعني من الشواهد الشعرية على هذه المعاني الثلاثة. ممن ذكر المعاني الثلاثة للرب اقتصر على ثلاث معاني؟ ابن جرير الطبري رحمه الله، وهناك من ذكر لها أربع وخمس معاني ونحو ذلك. يقول الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يقول: فإن الرب في كلام العرب متصرف على معاني، فالسيد المطاع فيها يدعى ربا، وذكر بعد ذلك شواهد من أشعار العرب. ثم بعد ذلك قال: والرجل المصلح للشيء يدعى ربا، والمالك للشيء يدعى ربه، وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، يعني أربعة وخمسة إلى آخره، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. قال: حتى ولو تصرفت إلى أربعة أو خمس فإنها ترجع إلى هذه الثلاث المعاني. قال: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. والمالك الذي له الخلق والأمر انتهى كلامه رحمه الله. فمن أراد أن يرجع إلى هذه المعاني فليرجع إلى تفسير ابن جرير الطبري وأيضا المعاجم اللغوية. طيب، كلمة الرب في اللغة لها حالتان، كلمة الرب في اللغة لها حالتان. الحالة الأولى حال خلوها من أل التعريف، فنقول رب، ما في أل التعريف، ما نقول الرب. الحالة الأولى أن تخلو من أل التعريف، يعني ما نقول الرب، نقول رب، تخلو من أل التعريف. فإذا خلت من أل التعريف تكون ماذا؟ مقيدة ومضافة. إذن الحالة الأولى خلوها من أل التعريف وأن تأتي مقيدة ومضافة، فتقول رب الدار، رب السيارة وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال تطلق على الله فقط وتطلق على المخلوق. إذن الحالة الأولى حال خلو الرب من أل التعريف وتكون مقيدة مضافة إلى ما بعدها، ففي هذه الحالة تطلق على ماذا؟ تطلق على الله جل وعلا، نحو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. شوف الآن ما هي معرفة بأل، ولكنها مضافة، مضافة إلى العالمين، رب العالمين، فهي تطلق على الله وتطلق على أيضا المخلوق. مثال قولنا رب الدار ورب السيارة ورب الدابة، واضح؟ فهذه غير معرفة بأل ولكنها مقيدة ومضافة، مقيدة بالدار ومضافة إلى الدار ومضافة إلى الدابة وهكذا. طيب، ومعنى رب الدار ونحوه يعني مربي ومصلح أو مالك، أيضا تأتي بمعنى مالك. طيب، الحالة الثانية حال التعريف بأل، حال التعريف بأل، فنقول الرب حال التعريف بأل وتكون مطلقة غير مقيدة ولا مضافة. ففي هذه الحالة لا تطلق إلا على الله جل وعلا، لا تطلق إلا على الله. فإذا أطلقت على الله تكون بمعنى الخالق والمالك والمصرح والمدبر لأحوال خلقه، والمدبر لأحوال خلقه. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية كتابه النهاية في غريب الحديث، يقول في هذا المعنى، يقول الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله. يقول ولا يطلق غير مضاف إلا على الله، يعني إذا ما أضيف إلى شيء الرب يقول لا يطلق إلا على الله، وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا، يقال رب كذا. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في غريب الحديث في المجلد الأول في الصفحة 179 من أراد أن يرجع إليه. ويقول ابن كثير، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في تفسيره، يقول والرب هو المالك المتصرف، والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة، انظر هذا أنا أذكر الآن شواهد من كلام أئمة السلف رحمهم الله، يقول والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. إذا يكون صحيح في حق الله أن نقول المالك المتصرف السيد، تمام. قال ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة، إذا كان معرف بل لا يستعمل غيره، قال بل بالإضافة تقول رب الدار ورب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في موطن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. بناء على ما سبق من الكلام الذي ذكرناه والنصوص التي نقلتها لكم، نقول إن الرب إذا كان غير مضاف فإنه، إذا كان غير مضاف يعني إذا كان غير مضاف يعني معرف بأل، فإنه لا يطلق إلا على الله، أحسنتم. وإما إذا كان مضافا ومقيدا فإنه يطلق على الله وعلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة الأولى في بيان معنى الرب في لغة العرب، تمام. وهذا مهم في ماذا؟ مهم يعني يأتي معنا في مسائل أخرى أن نعرف أن هذا جزء من التوحيد وليس كل التوحيد. إذا قلنا الرب، واضح؟ إذا قلنا الرب فهو جزء من التوحيد، ولا يدخل فيه توحيد الألوهية، لا يدخل فيه توحيد الألوهية. المسألة الثانية معنى الإيمان بالربوبية، معنى الإيمان بالربوبية، أو إن شئت قل تعريف توحيد الربوبية. ذكر أهل العلم تعريفات عديدة لهذا التوحيد، فمنها قولهم إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، طيب إذا قلنا إفراد الله بأفعاله سكتنا، ما رأيكم في هذا التعريف؟ تأمل، أفعال الله معروفة، الخلق والملك والتدبير والاستواء على العرش من أفعال الله، والضحك والكره والحب والبغض، أليست كلها من أفعال الله؟ طيب هل هذا التعريف بهذه الصيغة سليم؟ أن نقول إفراد الله بأفعال، نحن نفرد الله بالخلق والملك والتدبير، ونفرده بالضحك، ونفرده بالكره، ونفرده بالحب والبغض وما أشبه ذلك، هل هذا التعريف سليم بهذه الصيغة؟ الذي يعرف يرفع يده. طيب عبد الرحمن، عبد الرحمن أنت، أيوة، يعني التعريف إيش عندك؟ خلنا نعطيك خيارات، هذا التعريف صحيح أو غلط، أو أنه صحيح لكنه غير دقيق. ها عبد الرحمن، أنت ذكي يا عبد الرحمن، ها خطأ كذا. طيب ها ها أنت صحيح، صحيح غير دقيق، وش إيش اسمه؟ ها فالح نعم أكرمة، ما أبغى اللي كانوا يحضرون عندي، أبغى من جد. ها تفضل. أيوة هذا جاب خيار رابع جديد، قال صحيح إذا فصلنا وخاطئ إذا أطلقنا. ها زياد، زياد ها ها غير دقيق. طيب نقول هذا التعريف صحيح ولكنه غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ لأنه جامع غير مانع. ومعنى جامع غير مانع أنه يدخل فيه بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات، خصوصا الصفات الفعلية مثل الضحك ومثل الكره مثل الغضب. واضح؟ فهل نحن نفرد الله بالغضب مثلا؟ يصح كذا في توحيد الربوبية؟ إذن نقول هذا التعريف صحيح ولكنه غير دقيق. طيب كيف يكون هذا التعريف دقيقا؟ إذا قيدناه بالأمثلة، معي عبد الرحمن؟ إذا قيدناه بالأمثلة، إذا أضفنا إليه الأمثلة فيصبح التعريف دقيق، يكون معنا كالتالي. فنقول مثلا في ضابط هذا التعريف حتى يستقيم كما يعني فعله غير واحد من أهل العلم، قالوا إفراد الله بأفعاله، وأفعال الله كثيرة، منها قالوا الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الملك والنفع والضر والشفاء والإجارة من قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وإجابة دعوة المضطر، وإجابة دعوة الداعي، ونحو ذلك من أفراد الربوبية. فالمنفرد بذلك على الكمال هو الله تعالى. فالآن هم قالوا فهذا التعريف هو إفراد الله بأفعال، وأفعال الله تعالى كثيرة، ثم أخذ يمثل بالأفعال التي لا تكون إلا لله. الضحك يكون لله ولغير الله، لكن ضحك الله جل وعلا ليس كضحك المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك غضب الله ليس كغضب المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله ليس كمثله شيء. لكن حينما نريد أن نضبط تعريف توحيد الربوبية لابد أن نذكر أفعال الله سبحانه وتعالى التي يحق لنا أن نفرد الله جل وعلا بها، نفرد الله جل وعلا بها. فهذا التعريف حتى يكون منضبطا نقول هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ونذكر بعض الأمثلة التي ذكرت في هذا التعريف. ومن أدق التعريف التي ذكرت في هذا تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأكتبه هذا، وهو قوله إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، هكذا قال إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. في تعريف آخر للشيخ ابن عثيمين في شرح أصول الإيمان، وهي رسالة صغيرة للشيخ ابن عثيمين، يقول الشيخ في تعريف توحيد الربوبية، قال الإيمان بربوبيته، أي بأنه، وهذا التعريف أيضا تعريف دقيق، قال الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده لا شريك له ولا معين، والرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا أمر إلا له سبحانه وتعالى. واضح؟ وهذا التعريف قلنا أنه هو أسلم وأفضل وأدق. لماذا؟ لماذا أسلم وأفضل أدق؟ لأنه ذكر أصول الأفعال التي ترجع إليها كل أفعال الله جل وعلا، ألا وهي الخلق والملك والتدبير. فكل الأفعال، أفعال الله ترجع إلى هذه الثلاث التي هو أصول الأفعال، أي فعل من أفعال الله يرجع إلى هذه الأفعال. طيب بناء على ما سبق يتبين لنا أن الإيمان بربوبية الله يتضمن ثلاثة أمور. الإيمان بربوبية الله يتضمن كم أمر؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله خالق كل شيء. الأمر الثاني أن الله مالك كل شيء. الأمر الثالث أن الله تعالى مدبر كل شيء. هذه الأمور الثلاثة هي معاني الربوبية، هي معاني ربوبية الله جل وعلا. طيب وضحت الآن؟ فتعريف توحيد الربوبية هي إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، أو تقول إفراد الله جل وعلا بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير. هذا طيب. هنا اعتراض في مسألة، في مسألة مسائل الربوبية، ألا وهو لو قيل لنا أليس الإنسان يوصف بالربوبية؟ قل أنتم الآن تقولون الله الذي يوصف بالربوبية يوصف بإفراد الخلق والملك والتدبير، هذا محل اتفاق بيننا، واضح؟ قال الإنسان، يقول أليس الإنسان يوصف بالربوبية فيقال رب الدابة ورب البيت ورب الأسرة وما أشبه ذلك؟ وذكر هذا أيضا في النصوص الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها، يعني في الضالة، في الضالة قال دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ها من؟ ربها، حتى يجدها، حتى يجدها ربها. فهنا رب الضالة، تمام. وقال في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة في علامات الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة، أن تلد الأمة ضبطها، ولا أن تلد الأمة، أن تلد الأمة ربتها. فالأمة هي الفاعل، الأمة هي الفاعل، وربتها هي المفعول. فالمخلوق إذن يدعى ربا، كيف نجيب عليه؟ من يعرف يرفع يده. هامش إيه؟ هذا الجواب الأول. إيه؟ تمام، أنها مضافة وتطلق على المخلوق، هذا الجواب الأول. ها الجواب الثاني، نفس كلام مش علي يعني. أحسنت، أن هنا أتت مقيدة وليست مطلقة، لو مطلقة ما تطلق إلا على الله. في جواب ثاني، ها أما لو كانت، يعني حتى لو أنها كانت مطلقة وغير مقيدة غير مضافة، فإنه ماذا؟ فإن ربوبية الله جل وعلا ليست كربوبية المخلوق، ليست كربوبية المخلوق. ربوبية المخلوق إنما تكون فيما يملك بين يديه، وربوبية الله عامة لكل شيء، لهذا الكون ولكل مخلوق من هذه المخلوقات، واضح؟ طيب المسألة الثالثة، إذن هذه المسألة الأولى ذكرناها في تعريف الرب في اللغة، المسألة الثانية في بيان معنى توحيد الربوبية، المسألة الثالثة أدلة الإيمان بالربوبية أو أدلة توحيد الربوبية، أدلة الإيمان بالربوبية أو أدلة توحيد الربوبية. دل على هذا التوحيد، توحيد الربوبية، الأدلة النقلية والعقلية، الأدلة النقلية والعقلية، ومن أبرزها ما يلي: قول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب ما هو الشاهد من هذه الآية؟ الشاهد قوله أحسنت مطرفي، أحسنت، ألا له الخلق والأمر. طيب وجه الدلالة من هذه الآية؟ ها من يعرف؟ دقيقة، أنتم ما شاء الله حضرتم من قبل، الاسم الكريم هو عبد العزيز إيش؟ أنعم وأكرم. ها وش وجه الدلالة؟ إيه؟ إيه؟ هذا الشاهد، الشاهد من الآية نقول ألا له الخلق والأمر، لكن ما وجه الدلالة على إفراد الله بالربوبية؟ هذا الذي أقصده، ما وجه الدلالة في هذه على استحقاق الله بأن يفرد في الربوبية؟ هاي ما وجد. ها إيه؟ هذا مو يعني، هذا ليس فيه يعني الكلام على بيان ان الله يستحق الإفراد بالربوبية؟ ها ها يا عم عبد الرحمن. لا هي قضية بلاغية حتى أقرر يعني. أحسنت يا والله. هي وجهة دلالة من ذلك أنه قدم فيها الخبر الذي حقه التأخير في قوله ألا، نحن اتفقنا أن الشاهد ألا له الخلق والأمر، هذا الشاهد. وجه الدلالة على أن الله مستحق أن يفرد بالربوبية أنه في قوله ألا له الخلق والأمر قدم الخبر، قدم الخبر الذي حقه التأخير، قدم الخبر الذي حقه التأخير. والقاعدة البلاغية تقول ماذا؟ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. أحسنتم، هذه قاعدة بلاغية، تقديم ما حقه التأخير في لغة العرب يفيد الحصر، أنه محصور في هذا الشيء. فأصل الجملة ماذا؟ أصل الجملة ماذا؟ أحسنت، أصل الجملة الخلق والأمر لله، الخلق والأمر لله. فقدم اسمه سبحانه وتعالى فقال ألا له الخلق والأمر، فقدم اسمه وأخر الخلق والأمر، وأخر ألا له الخلق والأمر. فتقديم ما حقه التأخير هنا يفيد الحصر، فدل ذلك على أن الأمر والخلق خاص بالله سبحانه وتعالى لا يشركه معه غيره. واضحة هذه ولا من واضحة؟ واضحة؟ واضحة صح؟ طيب، إذن هذه الآية فيها دليل، دليل على ماذا؟ على استحقاق الله جل وعلا، على استحقاق الله جل وعلا الإفراد في الربوبية، وإفراد بالذات يعني بالأخص إفراد في ماذا؟ في فعل من أفعال الله ألا وهو الخلق، ألا له الخلق، وأيضا في أمر آخر في التدبير، قال ألا له الخلق والأمر، لأن الأمر معناه هنا التدبير، معناه التدبير. فهذه وجه الدلالة من هذه الآية أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره، قال ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر هذه من أفعال الربوبية. تمام. طيب، وجه الدلالة من استحقاق الله قلنا وانفراده بالربوبية قلنا هو تقديم ما حقه التأخير، أصلها الخلق والأمر لله، لما قال ألا له الخلق والأمر دل على أن الخلق والأمر مختص بالله جل وعلا. تمام. طيب، الدليل الثاني وهذه كنا فيها دليل الملك والتدبير، ألا له الخلق، دليل الخلق والتدبير، ألا له الخلق والأمر، الأمر بمعنى التدبير، لأن قلنا بالتعريف إفراد الله بالملك والخلق والتدبير. طيب، الآية الثانية فيها دليل على الملك، قول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، فهذا فيها دليل على انفراد الله جل وعلا بالملك. تمام. طيب، فنعتقد أنه لا يملك الخلق ولا يملك هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية؟ ها، وجه الدلالة ولله ملك السماوات والأرض، الذي يعرف يرفع يده، ولله ملك السماوات والأرض، ما هو وجه الدلالة؟ لا أوضحها. ها يا شباب، يا عبد الرحمن، ما هو وجه الدلالة ولله ملك السماوات والأرض؟ ها الاسم الكريم، ها بندر أنعم واكرم، بدر أنعم واكرم، ها وش وجه الدلالة؟ ولله ملك السماوات والأرض. ما هو وجه الدلالة في أن الله منفرد بالملك؟ ها ها، تقديم، أحسنت، تقديم ما حقه التأخير، أصل الجملة الأرض ولله ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض ملك لله، فلما أخر ما حقه التقديم وقدم ما حقه التأخير دل على الحصر، أن ملك السماوات والأرض خاص بالله جل وعلا، ولله ملك السماوات والأرض، أصل السماوات والأرض ملك لله. فحينما قال نفس الأولى ألا له الخلق والأمر، واضح، فتقديم ما حقه التأخير يدل على ماذا؟ يدل على أن الله جل وعلا هو المختص بالملك. طيب، الدليل الثالث من أدلة توحيد الربوبية، وهذا الدليل مهم، أتمنى أن تركزوا معي في هذا الدليل، لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بفهم هذا الدليل فهذا يعتبر بالنسبة لي كافي يعني. الدليل الثالث هو دليل نقلي عقلي، دليل نقلي عقلي، ويسمى عند العلماء بدليل التمانع، دليل التمانع، دليل التمانع. ما هو معنى دليل التمانع؟ اكتب معنى دليل التمانع، يعني لو سئلت عن دليل التمانع البعض يسأل عنه ويعرفه بضرب المثال، بضرب المثال، بضرب المثال، الصحيح أن نعرف معناه ثم بعد ذلك نمثل عليه. فتعريفه هو أحد البراهين العقلية المهمة، هو أحد البراهين العقلية المهمة في إثبات وحدانية الله ونفي تعدد الخالق المدبر. أعيد، هو أحد البراهين العقلية المهمة في إثبات وحدانية الله تعالى ونفي تعدد الخالق المدبر، ونفي تعدد الخالق المدبر. ويتألف هذا البرهان من مقدمتين أساسيتين، وهما: المقدمة الأولى وجود الانسجام والوحدة والتناسق في عالم الخلق. أعيد، يتألف هذا البرهان من مقدمتين أساسيتين، وهما: المقدمة الأولى وجود الانسجام والوحدة والتناسق في عالم الخلق. هذا مثل يسمى دليل إيش؟ دليل إتقان. أحسنت عامر، دليل إتقان، مثل دليل إتقان يعني. إذا المقدمة الأولى وجود الانسجام والوحدة والتناسق في عالم الخلق، يعني في المخلوقات. المقدمة الثانية: لو كان يحكم هذا الكون أكثر من رب واحد لما انتظم أمر هذا الكون ولدخله الفساد والخلل. أعيد، المقدمة الثانية: لو كان يحكم هذا الكون أكثر من رب واحد لما انتظم هذا الكون ولدخله الفساد والخلل. وبما أننا لا نلاحظ أي اختلال في هذا الكون، حينما نتأمل في هذا الكون لا نشاهد فيه أي خلل ولا اختلال، ولا حتى في القوانين الحاكمة في هذا الكون. ندرك إذن بالبداهة العقلية ماذا؟ والضرورة ندرك أنها تنشأ من ماذا؟ تنشأ من واحد، تنشأ من واحد لا اثنين، وأنها مخلوقة ومدبرة ومنظمة من خالق واحد. لو كان لها خالقان هتكون منظمة ومدبرة؟ سيأتي معنا بالمثال نبين. إذن هذا دليل التمانع، دليل التمانع واضح، هذا هو مبني على مقدمتين، وهذا هو معنى دليل التمانع. طيب، هذا الدليل الذي هو دليل التمانع، الأصل القرآني له هو قول الله سبحانه وتعالى، هذه الحقيقة وهذا الدليل وهذا البرهان له أصل قرآني وهو قول الله تبارك وتعالى. ها من يعرف؟ من يعرف؟ ها يا ها، هذا اللي كنت أبغى أسمع. يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ها ها، إيش رأيك سلمان؟ صح، سلمان يقول صح. من الذي يوافق الأخ باسمه؟ فالح. أنا دائما أنسى. ها، من يوافق الأخ فالح؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ها، مشعل المطرفي، الأخ عبد العزيز، ها حاتم. طيب، ها من غيرهم؟ طيب، ها في الأصل القرآني. طيب، في أصل ثاني اللي أنت في الأخيرة توافق معهم؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ها عامر توافقوا؟ طيب، توافق أنت؟ تردد. ها عنكم حضرتوا معي؟ طيب، ها توافق أنت أيضا ولا في قول ثاني؟ قول ثاني عندك؟ أيوه. إيه، طيب أنت جبت آية ثانية جديدة. إيش رأيك ماجد؟ إيش رأيك ماجد؟ طيب، هذا الأخ يقول الأصل القرآني لدليل التمانع: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعنى بعضهم على بعض. الذي يوافق على دليل الأخ فالح يرفع يده، والذي يوافق على دليل الأخ مقرن يرفع يده. فالح من؟ ها؟ ها؟ ترددين. طيب، الصحيح أن الأصل القرآني لدليل التمانع هو قول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم غالب صار على بعض. تمام. أما الآية الأولى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا استدل به من؟ من يعرف؟ استدل به المتكلمون وقالوا هذا هو دليل التمانع. والصحيح أن هذا ليس هو دليل التمانع، وإنما هو دليل على انفراد الله جل وعلا بالألوهية وليس بالربوبية. واضح؟ هذه تمنيت أن يعني تذكر حتى ننبه على هذا. هذا ليس هو دليل التمانع، إنما هو دليل الربوبية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني لو كان الآلهة تأتي بمعنى المعبود، تمام، لو كان فيهم معبودان كان فسدت هذه الحياة. ولكن الدليل الأول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يعني لو كان معه شريك لكم، قال لذهب كل إله بما خلق. شوف ربوبية الخلق، ربوبية الخلق من أفعال الربوبية. قال ولا على بعضهم على بعض، تمام. طيب اكتب هذا الدليل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآن سأشرح لكم هذا الدليل وأتمنى أن تركزوا معي. طيب، ونذكر فيه نص عن الإمام بن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. يقول الإمام بن أبي العز الحنفي في شرح هذا الحديث، أتمنى أن تركزوا معي، يقول والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، يعني إثبات تفرد الله بالربوبية، أنا أتكلم عن توحيد الربوبية، قال إثباته بدليل التمانع، وهو الآن يمثل له لا يعرفه. شوف يمثل ابن أبي العز الحنفي يمثل ولا يعرف، يقول أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، يعني لو كان للعالم خالقان، انظر، قال فعند اختلافهما يعني اختلفوا، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، يعني الله الثاني يبغى يسكنه ما يبغى يحركه، قال أو يريد أحدهما إحياءه والآخر يريد إماتته، الآن اختلف، واحد يقول له أنا بحرك، قال الثاني لا والله أنا بخليه، كلهم خالقان، اللي خالق يتحكم في خلقه أليس كذلك؟ أو قال أنا أريد أن أجعل هذا يموت، قال الثاني لا أنا ما أبغى يحي. فش اللي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ أحد ثلاث احتمالات، تمام؟ الاحتمال الأول يقول فإما أن يحصل مرادهما الاثنين، يصير الجسم ساكن ومتحرك بنفس الوقت. طيب، قال أو مراد أحدهما واحد، تمام، أو لا يحصل مراد واحد منهما، يعني الجسم لا يتحرك ولا يكون ساكن في نفس الوقت. قال والأول ممتنع أن يحصل مرادهما، ممتنع يحصل مرادهما، هذا يبغى يحرك وهذا يخلي ساكن، هل ممكن يصير الجسم ساكن ومتحرك في نفس الوقت؟ هذا ممتنع عقلا يعني عند العقلاء. الاحتمال الثاني قال أو مراد أحد منهما، خلي بالأخير، قال أو لا يحصل مراد واحد منها. قال الأول ليش ممتنع؟ قال لأنه يستلزم الجمع بين الضدين اللي هي الحركة والسكون، تقدر تجمع بين الحركة والسكون في وقت واحد؟ ما تقدر. قال والثالث ممتنع أنه لا يحصل مراد أحدهما، ليش؟ قال لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون فيكون الجسم لا حارك ولا ساكن ولا متحرك، أيضا ممتنع، وهو يستلزم أيضا عجز كل منهما، يقول ابن أبي العز يستلزم أن هذا عاجز وهذا عاجز، لا يبدأ يحرك وهذا لا يخلي ساكن، فالعاجز يصلح أن يكون إلها ولا خالقا؟ لا يصلح أن يكون خالقا. قال والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. طيب خلنا نمثل بالزوال هذا، تمام. الآن لو فرضنا لو كان فيهما، يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، نضرب لها مثال دليل التمانع. هذا الجوال لو كان فرضنا أن للعالم خالقان، فجاء الخالق الأول قال أنا أريد أن أحرك الجوال هذا في الساعة الثامنة والنصف، لا قال الثامنة والنصف الدقيقة صفر، الدقيقة ثلاثين الثانية صفر، يعني ثمانية ونصف بالضبط، قال أريد أن أحرك هذا الجسم من هنا إلى هنا. جاء الآخر قال لا أنا والله أبغى في الساعة ثمانية ونصف ثمانية وثلاثين دقيقة الثانية صفر أريد أن يكون ساكن في مكاني، فماذا سيحصل؟ ثلاث احتمالات، صح؟ الاحتمال الأول أن يكون هذا أن تنفذ إرادة الخالقين، إرادة الخالقين، فيكون هذا الجوال ساكن ومتحرك في نفس الوقت، يمشي هذا الاحتمال؟ نقول هذا ممتنع عقلا. ليش ممتنع عقلا؟ لأنه جمع بين الضدين والضدان لا يجتمعان. الاحتمال الثاني ألا تنفذ إرادة أحدهم، يعني لا يكون لا ساكن ولا متحرك، هل ينفع هذا؟ قلنا ها ممتنع. ليش ممتنع الأول؟ ليش ممتنع؟ لأنه يلزم خلو الجسم من الحركة والسكون، يكون الجسم لا هو ساكن ولا متحرك، هذا يريد ساكن وهذا يريد متحرك، وقلنا ما نفذت إرادة أحد منهم، يعني ما صار لا ساكن ولا متحرك، ينفع؟ ممتنع عقلا. وأيضا يلزم منه أيضا ماذا؟ يلزم منه عجز كل من الخالقين، يصير هذا عاجز وهذا عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إله. طيب الاحتمال الثالث أن تنفذ إرادة أحدهما، فإذا نفذت إرادة أحدهما فهذا هو الذي يكون خانقا، هذا الذي يكون خانقا. إذن نحن نصل إلى النتيجة أن هذا الانتظام الموجود في الكون وهذا التسخير الموجود في الكون يدل على أن للعالم ولهذا الكون ها خالق واحد. ترى لو كان في اثنين ما تنتظم يعني، لعل بعضهم على بعض يصير بينهم مشاكل يعني، واضح؟ طيب خلينا أنقل نص آخر لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في زيادة بيان لهذا الدليل حتى ترسخ لديكم. يقول رحمه الله تعالى: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. ما يرضى واحد، كل واحد ما يبغى يشارك واحد شيء في ملكه. قال: بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. يقول أيضا في كلامه، يقول: وانتظام أمر العالم، هذه النتيجة، قال: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد اللي هو دليل التمانع. قال: وهذا تمانع في العبادة، في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الألوهية. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا سيأتي بيانه أن الربوبية دليل على الألوهية، وهذا ذكره في شرح على الطحاوية في المجلد الأول. طيب، إذن هذا الكلام الذي ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح وبيان دليل التمانع، وهذا الكلام الذي ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى هو أصله موجود في كتاب القواعد أو الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا الكلام أخذه ابن أبي العز لأنه أتى بعده، فأخذه من الإمام ابن القيم. وهنا فائدة على الهامش يعني أريد أن أذكرها، أن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية كثيرا ما ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع، فكان ينقل منهما بالنص ولكنه لا يعز الأقوال إليهما، يعني لا يذكر أن هذا قول ابن تيمية ولا قول ابن القيم. لماذا؟ أحسنت. شيخ الإسلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كان ينقل عن ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، ولكنه لا يعز الأقوال، ويقول قال ابن تيمية وابن القيم لانتشار العقيدة الماتوريدية في زمانه وفي عصره، فحتى وكان لهم موقف من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، وكانوا ينظرون على أنهم مجسمة. وكان ابن أبي العز الحنفي حينما ينقل هذا الكلام يريد منهم أن يقبلوا الحق، لأن الحق عليه نور، الحق عليه نور. وكان يعرف ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى أنه لو ذكر اسم ابن تيمية أو ابن القيم لم يقبل قومه هذا. ابن أبي العز كان حنفيا، والأحناف كانوا على عقيدة الماتوريدية في زمانه، فلا يريد ابن أبي العز أن يذكر كلام شيخ أنه كلام شيخ الإسلام ابن القيم حتى يقبل هذا القوم. وأيضا هذا صنعه غير واحد من أئمة الأحناف أمثال الشيخ محمد بن علي البركوي المتوفى سنة 981 من الهجرة، وله من التصانيف الشيء الكثير، ومن أهم مصنفاته كتاب دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين، دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين. وهذا الفعل الذي فعله ابن أبي العز الحنفي وكذلك البركوي فيه مصلحة شرعية، ألا وهي نشر العقيدة الصحيحة، نشر العقيدة الصحيحة. فينبغي للمسلم، ينبغي للمسلم أن يقبل الحق حتى وإن أتاه الحق ممن يخالفه، لابد له أن يقبل، أن يقبل هذا الحق، فإن العبرة بالقول لا بالقال، ويرد الباطل ولو أتاه من أقرب قريب، فإن العبرة بالقول لا بالقائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق حينما أتاه الشيطان في وعلمه سورة آية الكرسي، قال فإنه لا يزال عليك من الله حق، قال صدقك وهو كذوب، فقبل الحق منه وهو كذوب. فينبغي للعبد المسلم أن يكون ذا عقل راجح وذا ديانة مستقيمة، فإذا أتاه الحق حتى من المخالفين له ينبغي له أن يقبله إذا وافق الكتاب والسنة، وينبغي له أن يرد الباطل ولو أتى به أقرب قريب إذا خالف هذا الكلام الكتاب والسنة. فهذا الذي أحببت أن أنبه عليه. والذي يهمنا هنا أن دليل التمانع يعتبر دليل نقلي عقلي على أن الله منفرد بخلق هذا الكون وملكه وتدبيره. وقلنا أصل هذا الدليل موجود فين؟ في القرآن، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب، بناء على ما سبق من الأدلة الثلاثة التي ذكرناها يتبين لنا أن أصول أفعال الله جل وعلا كم قلنا؟ ثلاثة: الخلق والملك والتدبير. إذن انتهينا من المسألة الثالثة التي هي في بيان الأدلة على استحقاق الله جل وعلا للربوبية، واضح؟ طيب، المسألة الرابعة: بعض الاعتراضات في مسائل الربوبية والجواب عليها. بعض الاعتراضات في مسائل الربوبية والجواب عليها. الاعتراض الأول، الاعتراض الأول، كيف لو أتانا أحد وقال كيف تجمعون بين ما تقررونه من إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق؟ نحن نقول الربوبية هو إفراد الله بالخلق. قال كيف تجمعون بين قولكم هذا وبين ما ورد من إثبات الخلق لغير الله جل وعلا في النصوص الشرعية؟ ففي النصوص الشرعية جاءت آيات تثبت أن هناك خالقين مع الله ليس الله جل وعلا، مثل قول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. هذا في إثبات أن هناك خالقين غير الله جل وعلا. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري ومسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين، قال يقال لهم يوم القيامة، يعني يوم القيامة يقول، يقول الله جل وعلا لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. فدل على أن هناك خالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، أحيوا ما خلقتم. ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه جل في علاه يقول: ومن أظلم، يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. طيب، كيف نجمع بين هذه النصوص وبين أن الله جل وعلا هو المستحق أن نفرده بالخلق؟ ها، من يعرف؟ ها، فالح ما شاء الله متصدر اليوم، فالح على اسمك، فالح ما شاء الله، ها فالح حتى انت والله ما شاء الله تبارك الله. ها ها ها، يعني انت تقول هناك فرق بين خلق المخلوق، ايش الفرق بينهم؟ فرق بين خلق الخالق وخلق المخلوقين. ها يا عبد الرحمن، انا دائما اركز عبد الرحمن، لان عبد الرحمن ما شاء الله احس انه ذكي ما شاء الله، كلكم ان شاء الله ذكي، بس هذا الذي ظهر لي، الباقيين ما شاء الله تبارك الله متخفين، يعني ما يبغون احد يعرف ذكائهم. ها، ايوه، معنى الخلق. يا سلام. ايه انت فاهم بس، او انك حافظ ما انت فاهم. ها ها، احسنت، محاولة جيدة. ها ها، مايك. التصوير. طيب، احسنت، ممتازة، مايك. ها سلمان. يا سلام. إذن المراد بالخلق هو الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، وهذا خاص بمن؟ خاص بالله تعالى. إحنا حينما نقول إفراد الله بالخلق نقصد به الإيجاد من العدم، هذا خاص بالله. هل المخلوقات إذا قلنا أنهم خلقوا هل معناته أنه أوجدوا الشيء من العدم، وإلا حولوا الشيء من شيء إلى شيء آخر؟ مثل من كان عنده لوح خشب ثم حوله إلى كرسي فقالوا له خلق هذا الكرسي، هل معناه أنه أوجد من العدم؟ وإنما حول هذه الصورة من صورة إلى صورة أخرى، ويقال له في لغة العرب أنه خلق، تمام؟ لكن المراد بالخلق حينما نقول إفراد الله بالخلق، المراد بالخلق الذي نريده الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، وهذا خاص بمن؟ خاص بالله تبارك وتعالى. فنقول الخلق هو الإيجاد من العدم، هذا خاص بالله. وأما إثبات الخلق لغير الله فإن المراد به تحويل الشيء من حال إلى حال آخر، تحويل الشيء من حال إلى حال آخر أو من صورة إلى صورة أخرى. طيب، أيضا أمر آخر أن خلق الله شامل لجميع المخلوقات، واضح؟ خلق الله خلق هذا الكون وخلق كل ما في هذا الكون سواء كان دقيقا أو ظاهرا صغيرا أو كبيرا، فهذا خلق الله جل وعلا. أما خلق المخلوقات محصور بماذا؟ بدائرة ضيقة. إذا نستطيع أن نقول الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الخلق يطلق على معاني، المعنى الأول إيجاد، الإيجاد من العدم وهذا خاص بالله. المعنى الثاني هو تحويل الشيء من حال إلى حال آخر وهذا يدخل فيه المخلوق. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن خلق الله جل وعلا شامل لجميع المخلوقات، شامل لهذا الكون وجميع المخلوقات. وأما خلق المخلوق فهو محصور بدائرة ضيقة، فبناء عليه هذه النصوص الشرعية لا تنافي قولنا إفراد الله جل وعلا بالخلق. الاعتراض الثاني، لو قيل لنا كيف تجمعون بين قولكم إن الله منفرد بالملك، نقول إفراد الله بالخلق والملك ليس كذلك؟ قال وبين إثبات الملك للمخلوقين، فقد جاء إثبات الملك للمخلوقين في القرآن، أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه، فهم يملكون المفاتح. قال إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم. طيب كيف نجاوب عليه؟ نقول الجواب من وجهين حتى ما نتأخر، يعني أنا أحب أسأل حتى نشط أذهان الشباب، يعني الطريقة التقليدية هذه أني أنا ألقي وأنتم تسمعون هذه ما تربي طالب العلم، وهذا أول النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب السؤال وانتظار الإجابة من الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي لطالب العلم إذا كان يشرح كتابا أو يلقي أو ما أشبه ذلك أن يسأل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في العبادات وليس فقط في بعض الجوانب، لابد لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الجوانب. طيب، نقول الجواب على هذا أن الجمع بينهما من وجهين، الجمع بينهما. الآن وضع الاعتراض، أنتم تقولون إفراد الله بالملك، وهناك نصوص في القرآن تثبت أن هناك ناس يملكون وما ملكتم مفاتحه وما ملكت إيمانكم. طيب، نقول الجواب نجمع الجمع بينهما من وجهين. الوجه الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس ملكا عاما، ملك الإنسان للشيء ليس ملكا عاما شاملا، بل ملكه لا يشمل إلا شيئا يسيرا، لا يشمل إلا شيئا يسيرا. فالإنسان مثلا يملك ما تحت يده، يملك ما تحت يده، هل يملك ما تحت يد غيره مثلا؟ لا يملك، فهو لا يملك إلا ما كان تحت ملكه وتحت يده، ولا يملك ما تحت يد غيره. فمن حيث الشمول، هذا من حيث الشمول، نقول ملك الله جل وعلا أشمل وأوسع، وهو ملك تام وعام لكل شيء. هذا الوجه الأول باختصار، نقول ملك الله أشمل وأوسع من ملك المخلوق، فالله مالك لكل شيء، ولكن المخلوق ملكه في دائرة ضيقة، فمهما ملك ما يساوي ملكه في هذا الكون مع ملك الله مثقال الذرة، ما يصل مثقال الذرة. الوجه الثاني أن ملك الإنسان قاصر من حيث الوصف، أيضا قاصر من حيث الوصف، فهو يملك ولكن ملكه قاصر، فهو لا يملك حتى ما بين يديه ملكا تاما، الإنسان لا يملك ما بين يديه ملكا تاما. ولذلك هو لا يؤذن له في أن يتصرف في ملكه إلا ما أذن له الشارع به. لا يمكن أن يتصرف حتى في ملكه الذي يملك هذا الضيق اللي ما يساوي في ملك الله ذرة ولا شعرة، فإنه لا يمكن أن يتصرف فيه إلا إذا أذن له الشارع. نضرب على ذلك مثال. لو أراد الإنسان مثلا أن يحرق بيته أو يحرق دابته أو يحرق سيارته، هل له أن يفعل ذلك؟ محرم عليه أن يفعل ذلك. فهو أيضا يملك هذا الشيء. طيب إذا كان يملك هذا الشيء وما يملك التصرف فيه، فإذا ملكه قاصر. ولا يملك أيضا أن يبيع مثلا ريال بريالين ولا 100 ب200، إن هذا ربا حرم عليه الشرع. طيب إذن ملكه قاصر. أما ملك الله جل وعلا فهو ملك عام تام شامل. واضح؟ طيب الاعتراض الثالث، لو قيل لنا كيف نجمع بين إفراد الله جل وعلا بالتدبير وبين إثبات التدبير للملائكة، كيف نجمع؟ احنا قلنا إفراد الله بالملك والخلق والتدبير، كيف نجمع بين قولنا إفراد الله بالتدبير وبين إثبات أن الملائكة تدبر هذا الكون؟ أن الله جل وعلا قال في القرآن والمدبرات أمرا، والمدبرات أمرا. فالجواب أن يقال أن هذه الملائكة كيف صارت مدبرة؟ أن الله هو الذي أمرها. أحسنت. يقول إن الله أوكل للملائكة تدبير أحوال الأرض في الرياح والأمطار والزلازل والبراكين وغير ذلك، فهم لهم تدبير، ولكن تدبيرهم محصور بماذا؟ محصور بما أذن لهم فيه، بما أذن لهم فيه. ولكن تدبيرهم محصور فيما أذن لهم فيه، وتدبير الله جل وعلا شامل عام لكل شيء. واضح؟ طيب بناء على ما سبق من الجواب على الاعتراضات، يتبين لنا أن الله جل وعلا منفرد بالخلق والملك والتدبير انفرادا عاما كاملا تاما مطلقا، لا يستثنى منه أي شيء. طيب المسألة الخامسة، مراتب الإيمان بتوحيد الربوبية. مراتب الإيمان بتوحيد الربوبية، المرتبة الأولى وهي اعتقاد أن الله واحد في ربوبيته وفي أفعاله عز وجل. اعتقاد أن الله تعالى واحد في ربوبيته وفي أفعاله عز وجل، هذه المرتبة الأولى. نعتقد أن الله هو وحده الخالق، أنه هو المالك، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل. ما أحد يعزك إلا الله، وما أحد يذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا لازم يتكرر في أنفسنا، وهو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى، فلا أحد يتعلق قلبه إلا بالله. إذن هذه المرتبة الأولى، تعتقد هذا بقلبك اعتقاد جازم، وهذه المرتبة واجبة على كل مكلف، واجبة على كل مكلف. معنى مكلف المسلم العاقل البالغ. تمام. ومن لم يأتي بهذه المرتبة فهو مشرك، الذي لا يأتي بهذه المرتبة فهو مشرك. المرتبة الثانية وهي المرتبة الخاصة، المرتبة الخاصة وهي خاصة بأولياء الله جل وعلا من العلماء العاملين، وهذه المرتبة تتمثل في شهود آثار ربوبية الله تعالى في هذا الكون. وهذه المرتبة تتمثل في شهود آثار ربوبية الله تعالى في هذا الكون، بحيث لا يرى الإنسان غير الله جل وعلا مؤثرا في هذا الكون، لا يرى غير الله جل وعلا مؤثرا في هذا الكون، وينظر بذلك ويتفكر فيه متأملا متدبرا في هذا الكون، في السماوات، في الأرض، في الرياح، في الشمس، في القمر، في تعاقب الليل والنهار، في تغير أحوال الدنيا وتغير أحوال العالم، فيعتقد بقلبه أنه لا أحد هناك مؤثر في هذه الأمور غير الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة خاصة قلنا بالعلماء العاملين ومن كان في مقامهم. وهذه المرتبة ليست واجبة على كل أحد، ليست واجبة على كل أحد، يقول الله جل وعلا في بيان ذلك: قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. هذا التفكر عبادة عظيمة غفلنا عنها والله. كم من الأناس الذين كانوا ملاحدة زنادقة وهداهم الله جل وعلا للإسلام بسبب تفكرهم في آلاء الله، وكم من العصاة المفسدين الفاسقين الذين كانوا مدبرين عن الله جل وعلا وعن آياته الشرعية وآياته الكونية هداهم الله جل وعلا بسبب جلسة تفكر في خلق الله جل وعلا في ملكوته. كم نحن بحاجة إلى هذا، إلى هذه العبادة. وكم من الصلحاء والعباد الذين رفعهم الله مقامات في الدنيا والآخرة بسبب هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة التفكر. فلو أن الإنسان جلس وانفرد لوحده ثم أخذ يتفكر في خلق الله جل وعلا ويتفكر في نفسه ويتفكر في هذه الأحوال في كل ما يدور في هذا الكون، فإن ذلك يقوده إلى ارتفاع الإيمان وإلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. قالوا: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا التفكر في خلق الله جل وعلا يدل العبد على ربوبية الله سبحانه وتعالى. طيب، المسألة السادسة: مكانة توحيد الربوبية من الإسلام. مكانة توحيد الربوبية من الإسلام، مكانة توحيد الربوبية في الإسلام تتمثل في أمرين. الأمر الأول أنه ركن من أركان التوحيد، توحيد الربوبية ركن من أركان التوحيد. فإذا كان ركن معناته لا يتم التوحيد إلا به، لأن الركن شيء أساسي مثل البيت، لو سقط أحد أركان البيت يسقط، أليس كذلك؟ فكذلك التوحيد، توحيد الربوبية يعتبر ركن من أركان التوحيد. فمن أشرك في توحيد الربوبية فقد فسد توحيده. الأمر الثاني نقول أن توحيد الربوبية فطري في النفوس، فطري في النفوس، فإن الإنسان فطر على خلقة يقر فيها بأن هذا الكون له خالق واحد ومدبر واحد، واضح؟ وهذا معنى قولنا فطري في النفوس، أنه لا يحتاج إلى نظر الاستدلال، يعني ما يحتاج أن الإنسان يستدل عليه. الفطرة إذا سلمت، إذا سلمت فطرة الإنسان فإنه يقوده إلى الإقرار بربوبية الله، بأن الخالق الله، المدبر الله، المحيي المميت الرازق المانع، كلها تتمثل في فطرة الإنسان السليمة. لكن إذا فسدت الفطرة فإنه يحتاج إلى دليل مثل دليل التمانع وغيره. لكن إذا كانت الفطرة السليمة فإنها مفطورة على الإقرار بربوبية الله، لا تحتاج إلى نظر والاستدلال. فالله جل وعلا جعل في أصل خلقتنا ما يقودنا إلى الإقرار بربوبية الله، ما لم يعترضها فأبواه يخودانها ومجلسانها من السران، واضح؟ طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن التوحيد الربوبية فطري في النفوس، كلام نفيس، يقول: هؤلاء، وهذا ذكر مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، يقول: وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم، بأن الله خالقهم، لم يقروا بذلك كرها، ما أحد أجبرهم، يعني المشركين، هو يتكلم عن المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال: لم يقروا بذلك كرها بخلاف إسلامهم وخضوعهم له، فإنه يكون كرها بالسيف. وأما نفس الإقرار فهو فطري، فطروا عليه وبذلوه طوعا. ودليل هذا حينما كان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي في بيان أن هذا التوحيد فطري في النفوس، قال: ولا شك أن الإقرار بالربوبية فطري، والشرك حادث طارئ، يعني اعترض فأبواه هودانه ومجلسانه ونصره. قال: والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة السابعة: هل الإقرار بتوحيد الربوبية يكفي للدخول في الإسلام؟ بما أنه ركن قلنا لا يكفي في الدخول في الإسلام. توحيد الربوبية قلنا هو أحد أركان الثلاثة للتوحيد، ولكنه لا يكفي في الدخول للدخول في الإسلام، لأن الغاية من إرسال الرسل هل هو الإقرار بتوحيد الربوبية، الإقرار بأن الله الخالق الرازق؟ الغاية من إرسال الرسل هو إفراد الله جل وعلا بالعبودية. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا؟ أن اعبدوا الله. تمام؟ فهذا هي الرسالة التي بعث بها الرسل، هذا الغاية من إرسال الرسل، وهو الغاية من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، لا في تفسيره، أنهم يفردون الله جل وعلا بالعبادة. طيب، وأيضا لا يكفي في الدخول، قلنا لا يكفي في الدخول في الإسلام توحيد الربوبية إلا أن يأتي بأركان التوحيد الأخرى. أولا لأن الغاية من إرسال الرسل، الغاية من إرسال الرسل ماذا؟ هو إفراد الله بالعبادة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا لم يقبل من كفار قريش الإسلام، حينما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يفيد الله جل وعلا بالعبادة. قالوا لي إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله أنى يؤفكون. تمام؟ طيب، ولهذا يقول الله جل وعلا في القرآن، يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. المراد ما يؤمن أكثرهم بالله، أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ومدبرا ورازقا، وكل ذلك الرب الخالق الرازق المدبر كله من توحيد إيش؟ من توحيد الربوبية. قال إلا وهم مشركون معه في عبادة. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. وبهذا المعنى للآية فسره جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف رحمة الله على الجميع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال من إيمانهم، من إيمانهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. يقول ابن عباس وهم مشركون يعني في العباد، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول عكرمة رحمه الله تعالى قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فلذلك فقال فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، انتهى كلامه رحمه الله. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة على أن إقرار المشركين بربوبيتهم لم ينفعهم حينما بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل السماوات من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بيان أن كفار المشركين حينما بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، يقول رحمه الله الكفار المشركون مقرون أن الله خالق السماوات والأرض، وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكا مساويا له في ذاته وصفاته وأفعاله. قال هذا لم يقله أحد قط، لا من المجوس الثانوية ولا من أهل التأثليث ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة ولا من عباد الأنبياء والصالحين ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم. فإن جميع هؤلاء وإن كانوا مشركين فهم مقرون بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله، ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته بأنهم يعبدون معه آلهة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاء، أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب وخالق ذلك الخلق. ويقول الإمام ابن القيم يقول فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته، وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته، ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية. هذا الشاهد، قالوا لذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده، فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده ولا شريك له لم ينفعهم توحيد الربوبية. لهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، بل إن هذا التوحيد يصلح أن يكون حجة على المشركين في أن يقروا بالألوهية. المسألة الثامنة والأخيرة ألا وهو نواقض توحيد الربوبية. الضابط في نقض توحيد الربوبية أن ينكر العبد مقام الربوبية لله جل وعلا، فينكر أن يكون الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أو يدعي أن لأحد من المخلوقات شركة مع الله جل وعلا فيعتقد أن له خاصية من خصائص ربوبية الله جل وعلا، كان يكون لأحد الخلق خاصية في الملك في ملك هذا الكون أو خاصية في التشريع من دون الله جل وعلا، فمن اعتقد أنه يحق لغير الله أن يشرع للناس ويقول هذا حلال وهذا حرام ويخالف كتاب الله جل وعلا قال فهذا ضابط في الإشراك في الربوبية. فبناء عليه نقول أن نواقض من الأمثلة على نواقض الربوبية، الأول نقول إنكار مقام الربوبية بالكلية، إنكار مقام الربوبية بالكلية وهو أن يجحد أن يكون الله هو الخالق المدبر الرازق أو غير، أو يجحد أي فعل من أفعال الربوبية لله. مثال على ذلك مثال الملاحد الربوبيون، فإن الملاحدة ينقسمون إلى قسمين، الذين أنكروا وجود الله بالكلية قال هذا الكون ما في وجد صدفة كذا، ما في أحد أوجد ولا في إله موجود، فهؤلاء صنف من الملاحدة. الصنف الثاني من الملاحدة الربوبيون. الربوبيون وهؤلاء الربوبيون معتقدهم أنهم يقرون أن هناك إله موجود لهذا الكون وهو الذي أوجد هذا الكون، ويقولون يقرون أن هناك إله موجود، لكن يقولون لا دخل له في الكون، فلا يصرف هذا الكون ولا يدبر هذا الكون ولا يملك هذا الكون ولا دخل له في هذا الكون والعياذ بالله. هذا مثال على الذين أنكروا مقام الربوبية لله. طيب فرعون على قول عند أهل العلم أنه أنكر الربوبية مكابرة فقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، وهذه مكابرة من فرعون لأنه يعلم أن الله هو الرب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلو. فهذه أمثلة على من أنكر مقام الربوبية الكلية. المثال الثاني في الشرك في الربوبية يتمثل في اعتقاد شريك له سبحانه وتعالى في الخلق أو الملك أو التدبير أو أي فعل من أفعال الله، فيعتقد أن أحد من البشر له خاصية من خصائص الله في الربوبية في أفعال الله. ومثال ذلك المجوس، المجوس الذين قالوا بأن لهذا العالم خالقان أو صانعان، النور والظلمة، قالوا النور والظلمة. طيب وكذلك ينطبق أيضا على من؟ على النصارى القائلين بالتثليث الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا الأب والابن وروح القدس. وأختم هذا الدرس بتنبيه مهم، أن هناك من قال إنه ليس هناك أحد من البشر أنكر ربوبية الله جل وعلا، وهذا القول ربما يكون صحيحا في زمن من الأزمان، يعني في زمن من الأزمان، ولكن الواقع اليوم يثبت خلاف ذلك. فكما هو معلوم مشاهد أن هناك من أنكر ربوبية الله جل وعلا سواء على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأفراد، فهناك أعداد كبيرة من الناس في بعض الدول كالسويد مثلا ينكرون ربوبية الله سبحانه وتعالى. بهذا أيها الأحبة نكون انتهينا من أبرز المسائل المتعلقة بالربوبية، بقي مسألة واحدة وهي ثمرات الإيمان بالربوبية، وهذه سنرجع الكلام عليها في آخر هذا المتن حينما عند كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما ذكر ثمرات الإيمان بالله وذكر من ثمراتها ثمرات الإيمان بالربوبية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.